بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله جل وعلا على نعمه المتوافرة وعلى آلائه المتكاثرة، وأسأله جل وعلا لي ولكم المزيد من فضله سبحانه وتعالى، كما أني أشكر الإخوة الذين يقومون على هذه الندوة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم شيخنا الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، وأن يرفع درجاته في جنات النعيم. أما ما يتعلق بالموضوع هذه الندوة فهو كما سمعتم في أحاديث الفتن، وبادئ ذي بدء الفتن أو الفتنة هي معلومة لديكم، يعني الفتنة هي الابتلاء والاختبار، و لا زال هذا المصطلح متداول بين الناس، وفي الغالب أنها تطلق على الأمر الذي يحصل للإنسان وتتحول حالته من حالة حسنة إلى حالة سيئة والعياذ بالله، فيقال عنه فلان وقع في الفتنة أو فلان قد افتتن ونحو ذلك. ولا يخفى أيضا أن هذا المصطلح قد جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة في كتاب الله جل وعلا، بلغ 60 موضعا ذكر الفتنة، وما تصرف من هذه الكلمة وردت في 60 موضعا من كتاب الله جل وعلا، وأيضا فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الفتنة في الغالب هي كما تقدم تتعلق بالابتلاء والاختبار والامتحان، ولذا قال ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فربنا جل وعلا يختبر عباده حتى يتميز الخبيث من الطيب، وحتى أيضا يعود الناس إلى ربهم جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى ألا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فربنا جل وعلا يختبر ويبتلي عباده حتى يعودوا إليه وحتى يتذكروا وينيبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالفتنة في القرآن الكريم كلها في الغالب تتعلق باختبار الإنسان وابتلاء العبد ليرفع ربنا جل وعلا درجات من شاء سبحانه وتعالى، ويفتن من شاء جل وعلا. ولذا كما تقدم أن من حكمة الله جل وعلا بعباده أنه يفتنهم حتى يعودوا إليه ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى. وهذه الفتن إما أن تكون فتنا عامة تعم الناس، وإما أن تكون هذه الفتن خاصة، يعني خاصة كما قال عز وجل: ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وظن داود أنما فتناه. فهذه من الفتن الخاصة، وكما ابتلى ربنا جل وعلا غيره من عباده المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذا قال جل وعلا عن موسى عليه السلام: وفتناك فتونا، أي اختبرناك وابتليناك. نعم. وقيل أي رقيناك من حال إلى حال، أو نقلناك من حال إلى حال. وإما أن تكون هذه الفتن عامة تعم الناس، كما جاء في الصحيحين في حديث عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى أطم من آطام المدينة ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترون ما أرى؟ قالوا: وماذا ترى يا رسول الله؟ قال: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم، مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم: كمواقع القطر، هنا التشبيه المقصود من عموم هذه الفتن، وأن هذه الفتن تكثر وتعم. وهذا ما دلت عليه أيضا النصوص الأخرى، ففي الصحيحين في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. ففي نهاية الزمان الفتن تكثر وتعم، فلذا لا بد على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر غاية الانتباه حتى لا يقع في هذه الفتن، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذا كما تقدم هذا الأمر بالإضافة إلى أنه قد جاء بيانه في كتاب الله عز وجل، جاء أيضا بيان ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري هناك كتاب اسمه كتاب الفتن، وكذا أيضا في صحيح الإمام مسلم هناك أيضا كتاب الفتن وأشراط الساعة، وأيضا في سنن أبي داود كتاب الفتن والملاحم. ثم ذكر بعد هذا الكتاب كتاب المهدي، لأنه أيضا يتعلق بعلامات وأشراط الساعة ويتعلق بالفتن التي تحصل للناس. ثم ذكر أي صاحب السنن أبو داود رحمه الله كتاب الملاحم، بدأ في كتاب الفتن والملاحم ثم المهدي ثم كتاب الملاحم. نعم. وكذا أيضا في كتاب الترمذي، وقد أطال أبو عيسى الترمذي في ذكر أحاديث الفتن، وبوب قرابة 79 بابا، البخاري 28 باب، وكذا مسلم. طبعا مسلم التبويبات على القول الصحيح ليست من قبله، وإنما ممن أتى من بعده. نعم. وأيضا في كتاب ابن ماجه كتاب الفتن أيضا. وأما في كتاب النسائي فليس هناك كتابا خاصا بالفتن، لا في الصغرى ولا في الكبرى، لكن أحاديث الفتن هي داخل ضمن كتب أخرى عند النسائي. النسائي تميز بكتب ليست موجودة في باقي كتب السنن، يعني مثلا كتاب الملائكة أو كتاب المواعظ أو الأحباس وما شابه ذلك، نعم، لكن لم يجعل للفتن كتابا خاصا، وإنما أحاديث الفتن ضمن كتبه الأخرى. فأقول أهل العلم اهتموا فيما يتعلق بالفتن، وألفت هناك مؤلفات مستقلة ككتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري. البخاري لم يحتج بنعيم بن حماد، نعم، نعيم بن حماد ألف كتابا كبيرا في ذلك، وكذا أيضا أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. فهناك من أفرد حديث الفتن بكتب مستقلة، وهناك من أفرد بعض أحاديث الفتن، هناك من أفرد حاول أن يستقصي أحاديث الفتن، وهناك من حاول أن يستقصي بعض الأبواب التي تتعلق بالفتن كمسألة الدجال، وكمسألة أيضا المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيما يتعلق بمن تقدم، ولم يزل أهل العلم ممن أتى من بعدهم اهتموا بهذه القضية غاية الاهتمام، وألفوا في ذلك المؤلفات، ومن أحسنها ممن أتى بعد هؤلاء كتاب ابن كثير المتعلق بأحاديث الفتن المسمى بالنهاية. نعم، ولا زال التأليف حتى في وقتنا الحاضر، ومن أحسن من ألف في ذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى في كتابه إتحاف الجماعة في الفتن وعلامات الساعة. نعم، فأهل العلم قد أولوا هذه القضية غاية اهتموا بها غاية الاهتمام. نعم، فيما يتعلق بالفتن كما ذكرت الفتن أنواع، يعني فيما يتعلق بكتب الحديث عندما يذكرون حديث الفتن يعنون بذلك الحديث التي تتعلق بعلامات الساعة. نعم، ولا شك أن ما يتعلق بعلامات الساعة هي تدخل ضمن الفتن من حيث العموم، لأن الناس يفتنون بهذه الأمور التي تحصل قبيل قيام الساعة. نعم، طبعا لا يخفى أن علامات الساعة قسمها أهل العلم إلى أقسام متعددة، أو هي تنقسم باختلاف ما يتعلق بها إلى أقسام، يعني هناك من قسمها فيما يتعلق بكون هذا الشرط هل هو من العلامات الكبيرة أو الصغيرة، فجعلوا علامات الساعة على قسمين، العلامات الكبرى والعلامات الصغرى. هناك من قسم هذه العلامات فيما يتعلق بظهورها وعدم ظهورها، فقسمها إلى ثلاثة أقسام: علامات ظهرت وانقضت، نعم، وعلامات ظهرت ولا زالت تظهر وهي بازدياد، وعلامات لم تظهر، يعني لا يخفى أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة، كما أن انشقاق القمر أيضا من علامات الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر هذا أيضا من علامات الساعة، لكن هذه علامات قد انقضت ظهرت، وعلامات ظهرت ولا زالت هي بالزياد، يعني ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب طبعا من حديث يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، والحديث جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكن في مسلم حديث عمر رضي الله عنه عندما ذكر من علامات الساعة تطاول الناس في البنيان، وهذه العلامة وقعت في عصرنا ولا زالت هي بالزياد، ولا زال الناس يتطاولون في البنيان. نعم، علامات إلى الآن لم تظهر ولم تقع، فعلامات الساعة الكبرى إلى الآن لم تقع، فعلامات وقعت وعلامات لا زالت تقع وهي بازدياد. يعني ما جاء في مسند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تتقارب الأسواق، والآن الأسواق قد تقاربت، يعني كان فيما سبق ليس في المدينة الواحدة سوى سوق واحد، الآن كثرت الأسواق. أيضا فيما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة يفشو القلم، والآن ظهرت. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن فشو القلم وقلة العلم، وهذا ما وقع الآن. طبعا قلة العلم إذا أطلق العلم يراد به العلم الشرعي، فضعف أو قل العلم الشرعي، ولكن ما يتعلق بفشو القلم الذي هو علامة أو الذي هو من وسائل العلم هذا قد فشى وانتشر كما هو معلوم. فشو التجارة الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن المرأة لتساعد زوجها في ذلك، وهذا قد وقع في أيامنا هذه، هذا قد وقع في أيامنا هذه. فتقسيم علامات الساعة من حيث الظهور وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا يعني تقسيمات فيما يتعلق بعلامات الساعة وأشراط الساعة. طبعا أهل العلم كما تقدم أطلقوا على ذلك أو أدخلوها ضمن كتاب الفتن، لأن بعض هذه العلامات يحصل فيها فتنة عظيمة، ولا يخفى أن أعظم الفتن هي فتنة المسيح الدجال الذي ما من نبي إلا وقد أخبر أمته عن المسيح الدجال، كما في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نوح ومن دونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت النوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه غاية أو أوضح غاية الإيضاح. فلذا كما ذكرت أن أهل العلم جعلوا عنوانا لذلك بكتاب الفتن، وطبعا جاء تسمية ذلك في السنة بالآيات كما في حديث حذيفة بن أسيد، بل حذيفة بن أسيد الغفاري الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن طارق عن ربع عن حذيفة، أو من حديث غيره أن الساعة لا تقوم حتى تخرج عشر آيات. فذكر الدجال عليه الصلاة والسلام والدخان و الخسوف وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها، المهم ذكر عشر علامات عليه الصلاة والسلام. فأقول تسمى أيضا في السنة آيات، لأن هذه علامات فارقة، علامات ظاهرة، فهي آيات. نعم، فهذا يعني ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بعلامات الساعة. أيضا الفتن تقسم كما ذكرت قبل قليل إلى فتن عامة وفتن خاصة، يعني من جملة الفتن الخاصة ما جاء في حديث حذيفة، حديث سعد بن طارق عن ربع عن حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا وهو في مسلم وأصل في البخاري لكن هذا اللفظ عند مسلم، أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ف فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، نسأل الله العافية والسلامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه فتن خاصة، هناك فتن عامة كما تقدم تعم كما تقدم في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. نعم، الفتن أيضا تقسم باعتبار مضمون هذه الفتنة أو حقيقة هذه الفتنة إلى فتن شهوات وإلى فتن شبهات. نعم، نعم، ولعلي أختصر كلامي. نعم، فأذكر بعض ما يتعلق بموقف المسلم تجاه هذه الفتن. نعم، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الفتن قد بين لنا ربنا جل وعلا في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته ما هو الموقف الذي يجب على المسلم أن يقف تجاه هذه الفتن. وبادئ ذي بدء أذكر نفسي ومن يسمعني بحديث المقداد رضي الله تعالى عنه الذي جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن المقداد رضي الله تعالى عنه أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولمن ابتلي فصبر فواهن. فبين عليه الصلاة والسلام أن السعيد هو الذي يجنب الفتن، ولذا كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أو حديث الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه المسلم ويقول: يا ليتني كنت مكانه، يقول: يا ليتني كنت مكانه من الفتن. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أن السعيد هو الذي يجنب الفتن، وأن الذي يبتلى فيصبر فواهن له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذا جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث عن زيد بن ثابت، وأبو سعيد طبعا كما هو معلوم من السبع المكثرين، من السبعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين أكثروا من رواية السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى كثرة حديثه كان أيضا يروي عن الصحابة ويروي عن من هو أصغر منه، فسيد بن ثابت أصغر منه كما في هذا الحديث الذي خرجه مسلم، وكما في صحيح مسلم أيضا روى عن معاوية رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد أقدم إسلام من معاوية كما هو معلوم، وأكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، فأقول في حديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب النار، ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأول ما ينبغي على المسلم هو أن يستعيذ بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتعلمون أن المصلي في صلاته يختم صلاته بالاستعاذة بالله من الفتن، يستعيذ بالله عز وجل من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وذهب بعض السلف وهو طاووس كما في الصحيح أنه كان يرى هذه الاستعاذة واجبة، وقد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم قبل قليل حديث زيد بن ثابت بالاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلا ينجو من هذه الفتن إلا من استعاذ بالله منها واعتصم بالله وتوكل على الله ولجأ إلى الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأكثر من الدعاء في أن يجنبه الله عز وجل الفتن. ولذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بدعاء عظيم، فكان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمع أنه عليه الصلاة والسلام هو المبعوث بالهداية، إلا أنه كان يسأل ربه جل وعلا بأن يبين له الحق ولا يجعل هذا الحق ملتبسا عليه ويهديه إلى الصواب. فينبغي للعبد أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الاستعاذة من الفتن. وكما تقدم قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام قال استعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. الأمر الثاني عليه بالعلم، لأن الجهل في الحقيقة هو أساس الفتن، عافانا الله وإياكم من ذلك. والعلم بضد ذلك، العلم هو النور وهو الحجة والبرهان وهو الطريق المستقيم الذي يسلكه الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا. ولذا في صحيح الإمام مسلم في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة إنما يكون من طريق العلم، والطريق الذي ينبغي المسلم أن يسلكه في الابتعاد عن الفتن إنما يكون بالعلم. فالعلم نور والجهل هو أساس الوقوع في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي على المسلم أن يحرص على العلم، وبالذات فيما يتعلق بعلم العقيدة، علم أساس الدين وأصله وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن يعني مما يطلق الفتنة تطلق على أشياء ومنها الكفر، كما قال عز وجل الفتنة ماذا؟ أشد من القتل. الفتنة الكفر والشرك أشد من القتل. ففتنة الشرك والكفر هي يعني أكبر من القتل وهي أساس الفتن. فلا شك أن علم التوحيد والعقيدة ينبغي للمسلم أن يوليه غاية الاهتمام. نعم. الأمر الثالث الذي ينبغي على المسلم أن يستعمله في وقت الفتن، ونحن في وقت فتن الآن كما تعلمون قد كثرت هذه الفتن، وانتشرت، والأيام القادمة تخبر عن المزيد من هذه الفتن بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن في نهاية أو أن في قرب الساعة أو عندما تقرب الساعة تكثر الفتن. نعم، فالأمر الثالث الذي ينبغي له الذي ينبغي علينا جميعا هو أن ننتبه إليه، هو أن يكون هو أن يبتعد الإنسان عن هذه الفتن. أحيانا يكون الإنسان بعيد عن هالفتنة، لكن عندما يأتي إلى هذه الفتنة يقع فيها ويفتتن والعياذ بالله. ولذا في حديث عمران بن حسين الذي عند أبي داود في كتابه السنن قال عليه الصلاة والسلام: من سمع في الدجال من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى فليبتعد عنه. يأتيه الرجل وهو مؤمن أو مسلم ثم يتابعه، يتابع الدجال والعياذ بالله، لما يلقي عليه من الشبهات. يأتيه الرجل وهو مؤمن ثم يتابع الدجال بعد ذلك لما يلقيه عليه من الشبهات والعياذ بالله. ولذا بوب البخاري في كتابه الصحيح قال: باب من الإيمان أو من الدين الفرار من الفتن. فمن الإيمان أن الإنسان يفر من الفتن. ثم ساق حديث ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أعالي الجبال ومواقع القطب، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، فيتبع شعف الجبال ومواقع القطب، كل هذا فرارا من الفتن. ولذا كما تقدم من فقه البخاري أنه بوب رحمه الله قال: باب من الدين الفرار من الفتن. فعلى الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن حتى يكون سالما منها. ولذا ربنا عز وجل قال لأهل النار: وفتنتم أنفسكم. هم الذين أتوا إلى الفتن بأنفسهم، وهم الذين اختاروا الفتن والعياذ بالله حتى وقعوا في الكفر والضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلذا على المسلم أن يبتعد، أن يبتعد غاية الابتعاد من الفتن. ولا يخفى عليكم اليوم أن الفتن أحيانا تصل الإنسان حتى وهو في بيته، قد تصل الفتنة إلى الإنسان وهو في بيته. فلا بد على المسلم أن يبتعد من الفتن. وكم من شخص قد افتتن عندما قصد هذه الفتن وأتى إلى هذه الفتن. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الأمر غاية الحذر، وأن يبتعد عن الفتن. ومن أتى إلى هذه الفتن فلا يلوم إلا نفسه. الأمر الرابع، ينبغي على المسلم أن يكون مع أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح. الله عز وجل ماذا قال؟ اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. وفي حديث حذيفة اللي في الصحيحين المشهور أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يكون مع الجماعة. فحتى الإنسان يكون بعيدا عن الفتن وعن شرور هذه الفتن أن يكون مع جماعة المسلمين، أن يكون مع أهل العلم والدين وأهل التقوى والصلاح. ولذا يعني جاءت النصوص الكثيرة التي تأمر بهذا كما تقدم لكم بعضها. فعلى المسلم أن يكون مع أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الخير والصلاح. نعم، الأمر الخامس فيما يتعلق بالفتن هو يعني فيما يتعلق بالابتعاد عن هذه الفتن أو ما ينبغي له أن يفعله حتى يكون بعيدا عن أخطار وشرور هذه الفتن، أن هذه الفتن إذا وقعت لا يدخل فيها ولا يشارك فيها. ولذا في الصحيحين في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن أو تكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وعند أحمد أن النائم خير من المضطجع، خير النائم خير من المضطجع، النائم خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يستشرف لها تستشرفه، يعني من يتطلع لهذه الفتنة ويدخل ويشارك فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وجد معاذا أو ملجأ فليعد به. وفي بعض النصوص الصحيحة: من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. كل هذا في الابتعاد عن الفتن وعدم المشاركة في هذه الفتن والتطلع إليها. نعم، هذه بعض الأشياء باختصار فيما يتعلق بالابتعاد عن هذه الفتن. وأختم كلامي هذا بالتنبيه على الرجوع إلى كتب أهل العلم في بيان ما يتعلق بالفتن وأنواع وأقسام هذه الفتن. وسوف يزداد الإنسان إيمانا، لأنه سوف يجد ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه قد وقع أو في سبيله إلى الوقوع، فهذا مما يزيد المسلم إيمان ويقين. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن هذا البلد خاصة وعن جميع بلاد الإسلام، كما أني أسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفوج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان وبالذات في بلاد الشام. نسأله جل وعلا أن يفوج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى، وأن يهلك أعداءهم وأعداء المسلمين في كل مكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله للشيخ عبد الله على هذه الكلمات، وجعل الله عز وجل في ميزان حسناته، ونفعنا الله عز وجل بما قال. هذا الحضور الحمد لله يا أخوان، والذين يستمعون عبر موقع البث الإسلامي، والذين أيضا يستمعون عبر موقع يستريم، وستنزل إن شاء الله هذه المحاضرة في موقع البث الإسلامي صوتا فقط، وستنزل إن شاء الله بعد يومين في صفحة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وتنزل أيضا في موقع للشيخ رحمه الله في موقع الألوكة. أقول الذي سعى في مثل هذا اللقاء ما له من الأجر، وهذا حقيقة نحث الإخوان على أن يكون إيجابيا في مثل هذه اللقاءات وغيرها. طرحنا في لقاء سابق من يرغب أن يشارك ويتعاون، فهذا الذي نسق لهذا اللقاء نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد وأن يثبتنا وإياه، قام بهذا التنسيق لهذا اللقاء. فانظروا إلى هذا الحضور والذين أيضا في الأسفل، نسأل الله عز وجل، وكذلك الأخوات الحاضرات في الجزء الخاص بالنساء. فمن أراد أيضا التنسيق في اللقاءات القادمة الجوال موجود في هذه الورقة يا أخوان، موجود الجوال، ولعله إن شاء الله أو يتصل بي عبر ما ذكرنا. نستمع الآن إلى مداخلة لمعالي الفريق عبد العزيز حليدي الذي يزورنا في هذه الندوة لأول مرة، وله مشاركات في جمعية حقوق الإنسان وجمعية المتقاعدين وغيرها من الجهود الكثيرة. أترك له المجال لعله لا يطير علينا حتى نستعرض أسئلة الإخوة الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على القائد والمعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الله تعالى وأشكره على هذا الجمع الغفير زي ما تفضل مدير الجلسة، وهذه أول مرة أشوف بهذا العدد الكبير وخاصة الغرف الأخرى وأخواتنا الحاضرات، وهذا شيء عظيم وخاصة الغالبية الكبرى من الشباب لأمل المستقبل. شكرا الحقيقة للشيخ الفاضل عبد الله السعد في هذه الدقيقة، الطرح الجميل، تعريف فتن وما جاء فيها في هذا الموضوع وكيف الحصول وكيف يعني الخروج منها والسلامة من هذه الفتن. وأيضا أشكر الحقيقة القائمين على هذا المنتدى العظيم الحقيقة الذي يتوج باسم الشيخ عبد الله العقيل. شكرا أيضا لابني حمد شاعر اللي هو ليس موجود بيننا، شكرا للأخ عبد الراشد على حسن إدارة هذه المجالس الإيمانية. وكما تفضل الشيخ فعلا العصر الحديث يعج بالقتل والاختلاف والمحن كما ترون في سوريا والعراق أيضا وحتى ليبيا واليمن، كلنا نشاهد في التلفزيون هذه الفتن، حتى أيضا الفتن اللي نحسوها بين العوائل وبين الأسر، وموضوع الزواج ولازم يكون يعني من قبائل وكذا والأمور هذه، وعقوق الأبناء لآبائهم، وقصص كثيرة جدا. وأيضا بين التجار كما يحصل أن يتوفى التاجر ثم يلجي أولاده ويطالبون بعض أصدقائهم برد الأموال ويروحوا في ويكتبوا في الجرائد وكذا، والإرهاب وأيضا الأموال والنساء. فنسأل الله تعالى أن يعني من هذه كلها، وجزاه الله خير محاضر وحل هذا الموضوع، وجزا الله خير العلماء حقيقة المفكرين المسلمين، وخاصة إحنا الآن في وسائل التقنية هذه تلعب دور كبير كما تعرفون، الفيسبوك والآيفون والجوالات وكل الأشياء هذه، هذه تلعب دورين، انتشار الفتن ودور محاربتها. فالغرب، أنا كنت أفكر الغرب الآن أمريكا والأوروبا وكيف يفكروا في هذا الموضوع، هم يعتقدوا حسب تحليله وحسب اختلاطي بهم وكذا أنه هذه الحروب والأزمات والفتن هي نتيجة لسعي الإنسان لحقوق أكثر للإنسان والديمقراطية والحرية والأشياء هذه كلها. وأنا بسأل الشيخ إن شاء الله في آخر هذا، هل في التوراة الإنجيل كما يعلم شيء عن هذا الموضوع؟ وده لأنه أنا أشوف هذه تحليلهم مدارس، أنا عسكري ورحت أخذ دورات كثيرة جدا، كل ما يحللوا ما يفكروا شيء اسمه فتنة، لكن ربما يكون في الكتب المقدسة. وإذا ما تفضل المسلم فعلا يعني في حل للفتن أنك تتمسك بالكتاب والسنة والعلم زي ما تفضل، ما تكون جاهل، ولأن الجاهل عدو نفسه، وصحبة الناس الصالحين والتمسك بالله. وإذا استطعت أنك تهرب زي ما تفضل الشيخ لمحل آخر فهذا واحد من الشيء. فأنا هذه مداخلتي وهذا سؤالي، هل في الكتب المقدسة التراث الإنجيل شيء عن الفتن؟ والسلام عليكم. شكر الله لمعالي الفريق عبد العزيز هنيدي على هذه المداخلة وعلى تلبية الدعوة. سنعرض الأسئلة، ونتمنى من الشيخ أسئلة كثيرة جدا، نحاول قدر الإمكان أن نأخذ بعضا منها. يقول أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، كيف يعرف المسلم الفتنة إذا أقبلت وهل لها علامات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أجيب على هذا السؤال أشكر الأستاذ عبد العزيز على تعقيبه، نسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع الحضور والسامعين، وفيما يتعلق بذكر الفتن في التوراة والإنجيل أنا لا علم لي بهذا الأمر. نعم. وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني وهو كيف يعرف الإنسان أن هذه فتنة، طبعا يعني ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الفتن، هناك طبعا الفتن على قسمين، أيضا ممكن أن نقسمها على قسمين، فتن معينة جاء الإخبار عنها وهي معروفة للمسلم الذي يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا فتنة الدجال هذه بحمد الله قد أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وذكر لنا صفات الدجال وذكر لنا أيضا أتباع الدجال وذكر مدة لبث الدجال. نعم. وذكر أيضا لنا ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله عندما يخرج الدجال، وكذا أيضا مثلا فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام، فبين لنا عليه الصلاة والسلام صفة عيسى أثناء نزوله وأين ينزل عليه الصلاة والسلام، وأيضا ينزل في وقت من، يعني هو ينزل عليه الصلاة والسلام ويكون إمام المسلمين هو المهدي. نعم. فيقول ينزل عند صلاة الفجر فيقول المهدي يا روح الله صلي بالناس، فيقول كيف أصلي ولك أقيمت. فالمهم هذه الفتن المعينة قد بينها عليه الصلاة والسلام غاية البيان. هناك كما تقدم فتن عامة يعني تخص كل إنسان، الفتن تقدم منها فتن تعم وفتن تخص، وكما تقدم في مداخلة الأستاذ عبد العزيز ذكر بعض الفتن الخاصة، يعني إنسان قد يقع بينه وبين شخص خصومة من أقاربه وتكون هذه الخصومة سببا لفتنته، قد تكون هذه الخصومة مع شخص معين، قد يكون قريبه، قد يكون والده، قد تكون أمه، قد يكون ابن عمه، وتكون هذه الخصومة هي سبب لفتنة هذا الشخص، أو يقع بين شخص وآخر رجل من أهل العلم أو أهل الدين تكلم على فلان فحمل هذا الشخص في نفسه على أهل الدين جميعا وعلى أهل الخير والعلم، وهذا من افتتان هذا الشخص بهذه القضية الخاصة، فقد تكون قضية خاصة لشخص معين قد تكون فتنة له. هذه القضايا الخاصة وإن كانت هي خاصة ولكن من حيث العموم قد جاء الأخبار عن ذلك، قد جاء الأخبار عن ذلك، يعني ما ثبت في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما جميعا، عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، فيما يتعلق بعلامات المنافق، ومجموع ما في الحديثين 5 علامات، من هذه العلامات أن الإنسان يفجر في الخصومة، من هذه العلامات أن الإنسان يفجر في هذه الخصومة، هذه العلامة والفجور في الخصومة هو أن الإنسان يبالغ في استيفاء حقه، الفجور في الخصومة هو أن الإنسان يبالغ في استيفاء حقه. تعلمون أن الإنسان عندما يقع بينه وبين شخص شيء أو يظلم إنسان موقفه يكون يعني هناك 3 أقسام، إما أن يعفو عنه ويتنازل عن حقه ويسأل الله عز وجل هذا الحق، وهذا أفضل المقامات من حيث الجملة، أفضل المقامات من حيث الأصل والجملة. نعم. وإلا قد يكون هناك بعض التفاصيل. المقام الثاني أنه يرد كما حصل له، يقابل هذه السيئة بسيئة أخرى، بسيئة مقابلة مثلها كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وإما المقام الثالث هو أن يفجر في الخصومة، والناس اليوم يعدون والعياذ بالله الذي يفجر في الخصومة في بعض الأحيان يعدون شجاع، وهذا في الحقيقة من علامات النفاق، نسأل الله العافية والسلام. هذا الفجور في الخصومة قد يسبب لهذا الشخص الذي فجر في هذه الخصومة قد يسبب له فتنة والعياذ بالله. فتنة تنعكس على دينه وتنعكس على حياته في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة. فينبغي الإنسان يعني أن ينتبه لهذا، وبيان هذا كله كما تقدم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول إطلاق تسمية الكبرى والصغرى على علامات الساعة هل لها أصل، ومتى أتت هذه التسمية؟ هذا تقسيم اصطلاحي، هذا تقسيم اصطلاحي. التقسيمات هذه تكون اصطلاحية، بعضها التقسيمات ليس جميع التقسيمات، بعض التقسيمات تكون اصطلاحية، فأهل العلم يضمون النظير إلى نظيره، فينتج من هذا الشيء ومن الصبر والجمع ينتج هذه أو تنتج هذه التقسيمات. فعندنا علامات، هذه العلامات بالنسبة بعضها البعض الآخر في علامات صغيرة وفي علامات كبيرة. الدجال من أعظم الفتن، هذه العلامة إذا قارنتها بعلامة أخرى أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا فشو التجارة أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، أو تقارب الأسواق، إذا قارنت مثلا فتنة الدجال وخروج الشمس أيضا من مغربها وخروج الدابة، هل علامات جعلتها مقابل العلامات التي ذكرتها قبل قليل؟ ما تتساوى من حيث مقدار وشدة هذه الفتنة أو ما يتعلق بهذه العلامة؟ فلذا قال أهل العلم هذه علامات صغرى، وقالوا عن الأخرى علامات كبرى، وبعض أهل العلم أوصل علامات الصغرى إلى 57 علامة، أوصل هذه العلامات الصغرى اللي جاء النص صراحة عليها أوصلها إلى 57، والكبرى 10 هي التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي تقدم ذكره قبل قليل. نعم. ما صحة حديث المهدي عند أبي داود ولم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثا عن المهدي؟ حديث المهدي طبعا أبو داود روى عدة حديث، هو سؤال هذا السائل حديث المهدي إذا كان يقصد جنس حديث المهدي، لأن أبا داود لم يروي حديثا واحدا في المهدي بل روى عدة حديث. نعم، فهناك عدة حديث في المهدي، بل هناك حديث كثيرة، لكن كثير من هذه الأحاديث لا يصح، وإنما المقصود هو ما صح من هذه الأحاديث. ومن الأحاديث القوية الواردة في المهدي وهي عند أبي داود هو حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واليوم كما تلاحظون ذكرنا عدة حديث جاءت من حديث أبي سعيد، وأبو سعيد كما تقدم من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد ابن عباس على جلالة ابن عباس كما في الصحيح قال، يخاطب أبو سعيد عندما تناقش معه، أبو سعيد أنكر على ابن عباس فتوى ابن عباس في جواز الصرف، وابن عباس لم يبلغ الحديث في النهي عن ذلك، فأنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه. المهم قال له ابن عباس أنتم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، قال أنتم يا معشر الأنصار أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وناصره الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وابن عباس كان صغير وكان من المستضعفين، وعند فتح مكة انتقل مع أمه إلى المدينة، فصار ابن عباس صار عفوا أبو سعيد لا شك هو أولى، صار من هذه الحيثية هو أولى. المهم في حديث أبي المتوكل الناجي، طبعا حديث أبي المتوكل الناجي رواه أبو داود، ولأبي سعيد ثلاثة حديث كلها يعني هي في الحقيقة حديث واحد تقريبا. هذه طبعا عند أبي داود في بعضها عمران بن داور القطان وفيه كلام، ولكن جاء طريق آخر عند الحاكم وإسناد ظاهرة الصحة، جاء من حديث سعد بن مسعود عن النضر بن شميل. نعم. وجاء أيضا إسناد آخر في كما قلت عمران بن داور القطان، وجاء أيضا إسناد آخر فيه نعم فيه العلاء بن بشير، العلاء بن بشير معلى بن زياد، رواه أبو داود متيك معلى بن زياد عن العلاء بن بشير عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري. نعم. والعلاء بن بشير هذا كما قال علي بن المديني مجهول. نعم. وطبعا معلى بن زياد أثنى عليه، معلى بن زياد القردوسي قال يعني كان سريع الدمع ذاكرا لله عز وجل، لكن هذا فيما يتعلق بعدالته، لكن فيما يتعلق بضبطه كذا هو مجهول كما قال علي بن المديني. ولذا أتى بزيادات في حديث المهدي، أتى بزيادات في حديث أبي سعيد، زيادات قريبة فيها نكارة، قال يرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء، وقال لا يعني ذم أو قال لا حياة بعده، يعني بعضهم استدل بهذا أن خلاص عندما يأخذ المهدي يعني اقتربت الساعة ولا عاد بقي إلا الفتن والشر. نعم. المهم في رواية العلاء بن بشير فيها بعض الزيادات التي فيها نكارة. فحديث أبو سعيد جاء من أكثر من طريق، وهذا يدل على ثبوت هذا الحديث. نعم. وجاء أيضا حديث عن عبد الله بن مسعود، نعم، في إسناد عاصم نبي النجود، وفيه كلام ولكن لا بأس به، وقد صححه أبو عيسى الترمذي. وجاء أيضا في حديث أبي صالح عن أبي هريرة. فهناك عدة حديث، مجموع هذه الأحاديث تدل على ثبوت هذا الأمر، يعني بعض الأسانيد قوية وبعضها لا يصح. نعم. لكن الأحاديث دلت، يعني هناك حديث قوية وثابتة تدل على هذا الأمر، هناك أقوى، يعني هناك حديث أقوى هذه الأحاديث وظاهره الوقف. قال أن الإمام أحمد أو نقل الإمام أحمد عن ابن مهدي أنه أصح حديث المهدي عن ابن عباس وظاهره الوقف، لكن مثله لا يقال من قبل الراي، مذكور في العلل الخلال التي اختصرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. فبعض أهل العلم قال مثل آبوري وهو من تلاميذ ابن خزيمة، قال حديث المهدي متواترة، وأيضا غير جمع من أهل العلم قالوا بتواترها. طبعا هناك من أهل العلم من أفردها بمؤلفات خاصة، وهذا كما ذكرت قبل قليل أن بعض أهل العلم أفرد بعض علامات الفتن أو علامات الساعة بمؤلفات خاصة، مثل المهدي أفردها أبو نعيم، حديث المهدي أفردها أبو نعيم، وغير ممن أتى من بعده، لكن من الأقدمين أبو نعيم. فالمهم هناك يعني أحاديث ثابتة وهناك أحاديث لا تصح، ويتكفينا هذه الأحاديث الثابتة. نعم. يقول هل بقي من العلامات الصغرى علامة لم تظهر؟ والله تقريبا هذه العلامات الصغرى جلها قد خرج، وكما ذكرت أن بعض العلم أوصلها إلى 57 علامة. بقي العلامات الكبرى، وقد اختلف أهل العلم في بداية هذه العلامات، هي العلامات الكبرى، وبداية هذه العلامات يعني بعض العلم جعل هناك علامات سماوية وهناك علامات أرضية. العلامات السماوية مثل خروج الشمس من ماذا؟ من مغربها، هذه علامة سماوية. ومن العلامات الأرضية مثل خروج الدجال. فالعلامات الكبرى إذا يعني يبدو أن بداية العلامات وتتابعها هو ظهور الملاحم ما بين المسلمين وما بين الروم، يعني كما تقدم أن هذه العلامات التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام تزيد المؤمن إيمانا. نعم. في حديث المستورد بن شداد الفهري في صحيح مسلم أن الساعة تقوم والروم أكثر الناس، الروم سكان أوروبا وأمريكا، وهم كما تعلمون من أكثر الناس الآن، وأيضا من أقوى الناس من حيث القوة المادية. نعم، في حديث المستورد أن تقوم الساعة والروم أكثر الناس. نعم، أنا أردت أن يذكر شيء يتعلق بهذه العلامات. نعم، الفتن، الفتن الملاحم التي تكون ما بين المسلمين وما بين الروم. وفي حديث ذي مخبض عند أبي داود وهو صحيح أن قال عليه الصلاة والسلام: تصالحون الروم صلحا آمنا. وهناك فيما يظهر يعني مثل الصلح، تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنتصرون وتغنمون وتسلمون. ثم يرفع رجل من النصارى الصليب ويقول: غلب الصليب. فيأتي رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ تغدر الروم ويأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني نحو 1,980,000. فهذا الحديث يعني هناك من المقدمات أو بعض مقدمات هذا الحديث يعني قد تكون في زمننا هذا، والعلم عند الله عز وجل. نعم، البعض يفسر نطق الفخذ بالجوال. هذا بعيد، هذا بعيد، هذا بعيد، وهذا تأويل بعيد. نعم، هل العلامات الصغرى الكبرى تأتي قبل الصغرى وإلا؟ العلامات الكبرى هي طبعا يعني هي التي تكون بعد الصغرى، وكما ذكرت بداية الملاحم، وفي أثناء الملاحم يخرج المهدي ويحكم 7 سنوات. نعم، كما في حديث أبي سعيد المتقدم ذكره. ثم ينزل في نهاية حكم المهدي يخرج الدجال وينزل عيسى. طبعا افتتاح القسطنطينية يكون في هذه السنوات، فيعلق المسلمون سيوفهم في أصان الزيتون، فيقال أن الدجال خرج، ثم يتبين لهم أن هذا غير صحيح، ثم يخرج الدجال فينزل عيسى، ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وهكذا تتتابع العلامات. نعم، نختم بسؤال عن تعليق الشيخ لما يحدث في مصر، وماذا يقول الشيخ عن هذه الأحداث؟ والله نسأل الله عز وجل أن يجمع أهل مصر على الحق والهدى والدين، ويجمع جميع المسلمين. نسأله عز وجل أن يجمع جميع المسلمين.